الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 14 من شهر شوال لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 9 من شهر يناير لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 45 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، وهو أول درس بعد رمضان. وأسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعل شهر رمضان قد رحل بذنوبنا. وأسأله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الزلل ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبت قلوبنا على ما يرضيه عنا، فهو لي ذلك والقادر عليه وحده. والكلام مستمر في ما يمكن أن نسميه بمبحث المحبة، في ظل بعض المعنى من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن لا شك أن هناك كثير من المتغيرات يلزم تذكير النفس والإخوان بما يجب عليهم في مثل هذه الأحوال، وهو أمر يحتاج إلى التذكرة المستمرة، لأن القلوب يغيبها الران عن حقيقة الأمور التي ينبغي عليها، وتأخذها الغفلة والركون إلى الدنيا. وكذلك قد تصاب القلوب بتبلد من كثرة الفتن وتلاطم بعضها ببعض، حتى أن الفتن يرقق بعضها بعضا، وحالنا يشهد بأننا قد تبلد حسنا بسبب كثرة اللطم وبسبب كثرة الجروح، حتى أننا صرنا وكأننا لا حس لنا. ليس من انعدام الحس بقدر ما هو من جهة كثرة اللطم والجروح. ولطالما كنا نتكلم من أيام أو من شهور قريبة عن مشكلة ما يحدث في فلسطين وتعدي اليهود على بيت المقدس، والناس يرون أن الأمر قد نسي ولم يعد له ذكر إلا عند من رحم الله تعالى، من جهة أننا تأخذنا حمية الأمر من شدة الألم عند وقوع الفتنة، ثم سرعان ما ننساها، إما لأننا اعتدنا على ذلك، وإما لورود فتنة أكبر منها. الحقيقة أخوان أنه يعني أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأمرين هامين. الأمر الأول هو أننا في أزمان الفتن لا تقل بل تزداد، وما تأتي فتنة إلا ويأتي بعدها ما يمثلها أو أكبر منها. وهذا يلزمك بأن تكون دائما مجددا للتوبة إلى الله تعالى والعهد معه ومراجع لما في القلب من إيمان، لأن هذا مؤذن أن تدركك أنت أيضا فتنة. يعني عندما ترى أن الناس يتخطفون من حولك ولم يعهدك الله تعالى على أنك أنت لن تتخطف وأنك لن يصيبك ما أصابهم، فهذا يعني أنه يمكن أن يصيبك ما أصابهم وأن يقع لك مثل ما وقع لهم. هذا ليس تمني للبلاء، نسأل الله أن يعافينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف الفتن عنا وألا يبتلينا كبما ابتلى به إخواننا، وأن يعصمنا من الزلل وأن لا يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا. لكن الإيمان بسنة الله الماضية والإيمان بسنة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل تلزم العبد بأن يكون دائما يقظ ومجدد التوبة والعهد مع الله تعالى، ولا ينظر إلى ما هو فيه من أمان وأن غيره الذي بينه وبينه أمطار في فتنة وهلك وتربص عدو وانقطاع أسباب الحياة وإحصار من عدو ومنع للطعام والشراب والدواء، وانت في مأمن من هذا وبينك وبينه أمطار. يعني لما وقعت فتنة الشيشان كنا بنعتبر ان بيننا وبين الشيشان الاف الكيلومترات، لما وقعت فتنة البوسنة والهرسك بنعتبر، ولما وقعت او لازالت فتنة مثلا المسلمين في كشمير بنعتبر ان بيننا وبينهم الاف الكيلومترات، لكن ما يقع في حول بيت المقدس ليس بيننا وبينه الا امطار. وهذا يعني اننا يمكن ان ندخل في الفتنة واننا لسنا عندنا عهد من الله ولا مكتوب بأننا آمنين، صلى الله يؤمننا في أنفسنا وأهلنا وأوطاننا. لكن الإيمان بسنة الله يجعلك دائما وجل وخائف أن يصيبك الله عز وجل ببعض ذنبك، لأن الله لو أصاب الناس بكل ذنبهم أو بكل ذنوبهم ما ترك عليها من دابة. لكن ما يقع من بلاء يبتلي الله به عباده إنما هو ببعض ذنوبه، فقد يصيبك الله تعالى ببعض ذنبك. فدائما عندما ترى الفتن الأمر الذي ينبه الأول هو أن تكون دائم التجديد العهد والتوبة والرجوع، تذكر الغفلة والخروج، وإن فلت لا تقترب ما أنت فيه من أمن، لأن هذا هو فضل الله تعالى قد يكشفه عنك. فدائما تسأل الله تعالى أن لا يحرمك من هذا وأن لا يبتليك بما ابتلى به الآخرين، وإذا ابتلاك أن لا يفتنك في دينك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واربط على قلوبنا، إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. هذا مع الدعاء للآخرين من مقتضى الولاء الذي دائما أذكر نفسي وإياك أن الله سيسألك ماذا قدمت لأولئك المستضعفين. طبعا احنا نسينا خلاص، يعني موضوع الفلسطينيين لعنه دعونا يوم واثنين واسبوع واثنين وخلاص بردت الفتنة في القلوب لان الموضوع طال. لكن هذا اختبار من الله تعالى لمن يوالي ولمن يتعامل مع القضية بمقتضى الايمان، فلا بد ان انت يكون هذا الامر حي في قلبك دائما وكأنه حادث هذه اللحظة تماما، لان لا يصح ابدا ان يصيب الفتور هذه الامور، لأن هذه الأمور إنما لها اتصال بأصل الدين، ولو أصاب أصل الدين الفتور فحدث عن الزلل ولا حرج. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وألا ننقلب على عقبين قبل أن نلقاه، وأن يثبتنا على ما يرضيه عنا، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ويبعث العبد على ما مات عليه. ففي الحديث أن رجلا خرج حجا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمات وهو محرم يلبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخمر رأسه، يعني تترك رأسه مكشوفا، وهذا سنة المحرم أو واجب المحرم، لأن المحرم لا يستر رأسه ولا يغطيه. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذلك، فقال إنه يبعث ملبيا، يبعث على ما مات عليه. فإذا مت على الغفلة والخلود إلى الدنيا والإخلاد إليها والدعة وانتظار طول الأمد وانتظار التقلب في نعمها، وخشيت أن تكون من المفتونين فتتخذ من الدين قربانا لراحتك في الدنيا فقد تموت على ذلك، وهذا في الحقيقة خذلان، نسأل الله أن يعافينا منه. أما أن تموت يقظ القلب حي الإيمان دائم الولاء له سبحانه وتعالى ولأوليائه متبرئا من الكفار على صنوفهم وعلى اختلاف مسمياتهم وأديانهم ومذاهبهم، فلعل ذلك يكون نافعا لك عند الله يوم القيامة. والله تعالى يبعث العبد على ما في قلبه. ثم المسألة الثانية التي أذكر نفسي وإياك بها أن الله تعالى مع المؤمنين، وأن الله ينصر من نصره. والله يا أخوان العجيب أن في متغيرات كونية يمر بها العالم كله، خاصة بعض دول الكفر التي عتت في كفرها والتي كان لها دور كبير في ظلم المسلمين. هذه المتغيرات إنما هي إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى مهلك من ظلم ومن تعدى، ومنجي من نصره ومن آمن. يعني مثلا تخيل أن درجة الحرارة في موسكو وصلت إلى 50 تحت الصفر، بمعنى أن الأحياء يتجمدوا. أما تشتعل النار مجرد أن يخرجوا الأرض مية من جوف الأرض تتجمد في الخراطيم، لا يستطيع أن يطفئ النار. العشرات يموتوا لمجرد ان هم يفتحوا باب يخرجوا من المكمن اللي هم بيعملوا فيه تدفئة، مجرد ان يفتح نافذة او باء او اي تعامل مع غير الجحر اللي عايش فيه يموت. البهائم تتجمد وهي في ارضها على هياتها كان ما لو كانت صنم، 50 تحت الصفر. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الدول الآمنة التي لا تعرف إلا الجو المعتدل والحياة والمروج الخضراء، وهي بيسموه المربع الأخضر، بلجيكا وإيطاليا فرنسا ألمانيا، هذا المربع أصابه كم من السيول، فنى قرى كاملة أغرقها، يعني خرجت من الخريطة. وهذه الدول المسؤولة مسؤولية عظمى في الاتحاد الأوروبي على تنظيم إهلاك المسلمين في كوسوفا. وهذه المتغيرات ينبغي ألا تمر على المسلمين مر الكرام، لأنها من صنع الله تعالى. وهذه المتغيرات هم يرون أنها بلغة الكفر غضبة الطبيعة والطبيعة القاسية والظروف المناخية المضطربة، لا يرون أن هذا هو فعل الرب في كونه الذي إن شاء جعل ما يحييك يميتك، الماء الذي به حياتك يكون به هلاكك، فهم؟ والهواء والنسمة التي بها تسعد وتحيا تتغير حتى تتجمد في مكانك وتموت دون ايه؟ دون تلقى نار ولا تربص ولا قذائف. فقادر المولى عز وجل. وهذه الايات انما هي تشعرنا وتنبئنا وتعلمنا دروس اني معكم، خطاب رب العالمين. ولكن هذه المعية لا تكتمل او لا تكون لصفوف معينة من الناس إلا إذا نصروا ربهم. إن تنصروا الله ينصركم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن ده في الحياة الدنيا ده قبل الأخرة. فلابد أنك تعلم تماما أن المطلوب منك الآن هو الحفاظ على خط الصلة يورثك المعية من رب العالمين، الحفاظ على خط الصلة. والحفاظ ده يستلزم ان انت دائما تتوب من معاصيك وتخلص نفسك من شوائبها وتراقب ربك جل وعلا. واذا وقعت في ذنب او انتكست انما ينبغي ان تسارع بالتوبة والخلاص وتعتبر نفسك مسؤول عن تخلف المسلمين او عن اصابة المسلمين بما هم عليه، ولو أن كل مسلم منا اتهم نفسه وقال إن ما أصاب المسلمين في الشيشان لعله بذنبي، وإن ما أصاب المسلمين في فلسطين لعله بذنبي، ولا أصاب المسلمين في كسوفا ولا في كشمير ولا في أي موطن لعله بذنبي، لو أن كل مسلم أحيا هذه اللغة في قلبه لعل هذا يوجد في المسلمين صفا يوجب معية الله تعالى، بحيث يعني إذا دعوه استجاب لهم، وإذا استغاثوا به أغاثهم، وإذا استعانوا به أعانهم، وهكذا لا يسلط عليهم عدوهم لأنه يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته. هذا الصف لا يكون إلا بعد التوبة والتخليص وبعد التميز وبعد تزيل المنافقين من بين صفوف المؤمنين. لو أن كل مسلم منا اتهم نفسه إنه لعله سوء حاله وخائنة قلبه وسريرته السيئة وما خفى من ذنبه مما يتعدى به على حدود الله تعالى هو سبب، لا يقول يعني ولا يجزم، إنما يقول لعله، ولعل دي باب مفتوح، لعل دي باب مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا وخرجت معه امرأة على دابة فتعثرت بها الدابة فلعنتها المرأة، لعنت الدابة التي تعثرت بها، عليك لعنة الله. فقال ارجعي فإننا نحب أن يكون بيننا دابة ملعونة فنحرم بسببها النصر. دابة ملعون، دابة مش شيخ ولا أخ ولا ناس ولا ملتزمين ولا أخوات ولا مناظر ولا أشكال ولا صور، دابة ملعونة. فأنا لابد أن احنا نعلم مشكلتنا الأساسية وخسارتنا الأساسية ونقصنا الأساسي في حسن علاقتنا بربنا، ليس في نقص السلاح ولا في نقص العدد والعدة. صحيح أننا مستضعفون وأن من تولى أمرنا لا يحسنون إلا النظر إلى أنفسهم ولا يعرفون لدين ربهم حقا، هذا أمر معلوم، ونحن نرى معترض ذلك في كل حركة وسكنة لأولئك القوم الذين تولوا أمور المسلمين، خاصة في البلاد التي غالب أهلها من المسلمين. لكن هذه ليست العبرة، لأن الذي يمكن لزيد أو لعمر ويجعل له ملك أو رئاسة هو الله تعالى، ولو شاء الله تعالى لأذهب به ولولى من الصالحين من يتولى الأمر بخير، لكن مين اللي يستحق ذلك؟ فالنقص أو الأزمة مش أزمة حكام وأزمة أمراء وأزمة أموال وأسلحة بقدر ما هي أزمة حسن الصلة بالله تعالى، حسن الصلة بالله تعالى. لما استعصى فتح مصر العمر بن العاص وظلوا قرابة 4 أشهر يحاولون فتح الحصن لا يستطيعون، أرسل الأمير إلى عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين في هذا في ذاك الوقت يطلب منه 4000 من الجند، فلم يزد عمر إلا أن أرسل له 4 نفر من المؤمنين وبين له أن النقص ليس في العدد إنما في الهجرة إلى الله ومراجعة النفس وأرسل له 4 نفر يذكرون المسلمين ويحيون في قلوبهم الإيمان ويحيي في قلوبهم التزلف لله تعالى والانكسار والافتقار بما يورثهم المعية لإحياء الصلة بينهم وبين الله تعالى، حتى إذا ما دعوا استجيب لهم، حتى إذا ما استنصروه نصرهم، حتى إذا ما استغاثوا به أغاثهم. لكن ليه احنا اخوان بندعو و لعله الذنوب تحول، لعله انقطاع الصلة، لعل كل واحد منا بما يحيا بما عنده، وهذه مسؤولية فردية، راقب نفسك وحمل نفسك المسؤولية واتهم نفسك ان انت ممكن تكون سبب لإزاء المسلمين والبلايا الواقع عليهم بسبب واحد زيك عنده ذنب كذا او كذا. طيب يعني لما يكون عندي ذنب كذا او كذا انا مني ينتحر؟ لا ابدا، فتوبوا الى الله جميعا التوبة، التوبة اللي بتورث حسن الصلة بالرب تعالى، التوبة الباب الذي يسير العبد منه كما لم يكن له ذنب، التوبة اللي بتجعل العبد نقي. فالمسألة مش انتحار ولا مسألة قنوط من رحمته، إنما المسألة حسن الصلة بالرب تعالى. انت بتتعلم او بتحب تسمع او بتحب تفهم، ليه؟ لازم يكون ليه دي هي ان انا كل ما احصل عليه من علم او هدى اعاهد ربي على الاستقامة عليه، ولا يبعد ان اسقط في الطريق، لكن دائما تذكر انك تمشي على ارض محرقة، ان سقطت ولم تسعف نفسك بسرعة القيام احترقت. فليست العبرة في ألا تسقط، لأنك لابد تسقط، إنما شعورك بأن عدم سرعة النهوض سيهلكك يجعلك في ظل ما قال ربنا جل وعلا: والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، والذين إذا، كما قال تعالى أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. على طول ليست المصيبة أنك تقع، فكلنا يقع ولا بد أن يقع، لكن المصيبة هي ألا تسرع في القيام. لا تسرع في القيام، أنت ماشي على أرض محرقة، أنت ماشي في رمال متحركة، لو لم تنهض وتخطف نفسك وتقوم هتبتلع في الرمال، هتحرقك الأرض التي تسير عليها، فيش فرصة. ها انت بيدركك عدو من نفسك التي تأمرك بالسوء، عدو من الشيطان المتربص بك ما دمت حيا، عدو من الاحياء من البشر، من اليهود والنصارى ومن ولاهم ومن شيعهم ومن نصرهم ومن سلمهم. فالمسألة مش محتاجة منك ان انت كل ما تقع تاخد نفس وترتاح وتتوب بقى ان شاء الله بعدين، وتنك قاعد كده طبعا يعني تخيل، لكن دائما تحس انك في مصارعة، والمصارعة دي مش شرط مصارعة بان واحد يجري وراك، وانك بتلعب مصارعة في الايمان، لان سقوط ايمانك منك ده اكبر خسارة ممكنة. اذا خسرت بعض مالك، اذا خسرت بعض عافيتك، زي اللي ممكن يدخل مثلا يسجن وبعدين يصاب بمرض، ولا يفقد بعض شيء، ولا يفقد بعض دنياه، ولا هذه ليست بخسارة اخواني، انما الخسارة هي خسارة الدين. أسأل الله أن يحفظ علي وعليكم نعمة الدين، وأن يثبتنا على ما يلقيه، على ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، واجعلنا في محل مرضاته جل وعلا. دائما يا إخوان جددوا التوبة، وراقبوا أنفسكم، واسأل نفسك ماذا قدمت في مثل هذه المتغيرات. لما تسمع الأخبار، لما تقرأها في جريدة، لما تنقل إليك، لما تراها في مشاهد وترى الناس يقتلون وتشيع جنائزهم ليل نهار، ويسقطون أمام طلقات النيران أو الراجمات أو الصواريخ الساقطة عليهم أو الأسلحة المحرقة، تخيل أنك أنت هذا، أو أن هذا هو ولدك أو ما شابه. فدايما تسأل ماذا قدمت، وطبعا قلة السبب المادي بيتأخذ معها سبب الماء الإيماني. يعني طالما أنا مش ما عنديش قوة، ما عنديش صف، ما عنديش مجاهدة، ما عنديش سلاح، معناه يبقى أنا ما عنديش إيمان، ما عنديش توبة، ما عنديش براء، ما عنديش دعاء، ما عنديش احتساب دائم ودعاء الظالمين والكافرين، ما عنديش استنصار بالله تعالى، ما عنديش تجديد توبة. طبعا ده كلام من تلبيس الشيطان، لأن كل هذه الأمور يا أخوان التي ذكرتها في آخر كلامي كلها نملكها، ولا يستطيع احد ان يمنعها منا، لا يستطيع احد ان يمنعك من هذه الامور. ما الذي يستطيع ان يمنع من مقتضيات القلوب؟ توبة والانابة والبراءة اليه من اعدائه ومن اعداء الدين والهجرة. من يستطيع يمنع من هذا؟ ممكن يمنع من الكلام، صح، مش هقول عمل الكلام حتى ممكن يمنع منه، لكن النوايا والاحتساب والبراءة هل يمنع؟ لا يمنع. وانت الحمد لله على يقين ان انت على الحق، وانت الوحيد اللي معك هذا السبيل، اللي هو سبيل معية رب العالمين. انت الوحيد اليهود بيظنوا نفسهم ان هم شعب الله المختار وابناء الله واحباؤه، وانه ليس عليهم في الاميين سبيل، فهم؟ وانه لو زنى بغير اليهودية لا شيء عليه، كانه تفل، عارف ما تفل، ولو سرق من غير اليهودية لا شيء عليه، ولو قتل غير اليهودية لا شيء عليه. عشان كده العسكري بيت الاطفال ويت النساء ويضحك، لانه في دماغه ايه؟ لا شيء عليه. انت ممكن ما تعملش كده في النساء واطفاله، مش يقدرش تقتل الاطفال اليهود والنساء اليهود، فهم؟ مع كفرهم ومع هوانهم على ربهم مش مأمور. لكن هو بيقتلك وبيقتل بنتك وابنك واختك وزوجك، ها؟ لانه يرى انه لا شيء عليه في ذلك. لكن الكلام ده وهم وتلبس من الشيطان، والله يمدهم في طغيانهم ليعمه ويزدادوا هلكة حتى يأتوا ربهم ولا خير لهم، فهم لا؟ فده نبه لذلك، تنبه ان انت دي معاني لازم تبقى فاهمها كويس. انت الوحيد من خلال دينك، مش الوحيد من خلال عيلتك، ها، ولا قوميتك ولا عصبيتك ولا جنسك، كل هذه اشياء لا وزن لها في الاسلام، انما انت الوحيد من خلال دينك، من خلال دينك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اسال الله ان يجعلنا من المؤمنين ولا يحرمنا معيته، وان ده اعظم سلاح نملكه، هو ده اعظم سلاح. ولو ضاع مننا والله يا اخوان، والله لو ملكنا اسلحة العدو كاملة، لو ملكنا الارض بما عليها من غير الايمان، لسبب ان الامة دي امة المسلمين كتب الله تعالى عليها الا تنتصر الا بالايمان، بينما امم الكفر تنتصر بالعدد والعدة، فهم؟ يعني الله يدير الايام فينصر الكفار او يترك لهم غلبة، بلاش هقول ينصر، وينصر المؤمنين. طب الكفار بينتصروا بايه؟ بالعدد والعدة. طيب احنا لو برضو ملكنا العدد والعدة هننتصر؟ لا، الامة دي لا تنتصر الا بالايمان. لو ملك العدد والعدة اكثر من عدوهم بلا ايمان لا ينصرهم ربه، بالرغم انه بيغلب عدوهم عليهم بالعدد والعدة، افهم دي كويس. فبالتالي لو انت ضاع منك الدين وبدأت تدور على الاستراتيجيات العسكرية والنظم العلمانية والترتيب اللي على حسب نظام العالم، والنظام العالمي بكل ابعاده سياسيا او اقتصاديا او عسكريا، نظام العالمي السياسي الذي لا يعرف لحكم الرب، ما فيش النظام السياسي العالمي مكان لحكم الرب ولو ثانوي، ما فيش حاجة اسمها ان ايه والنظام السياسي العالمي قائم على الديمقراطيات والاشتراكيات والحكم بشرع رب، لا ما فيش كده، في كل حاجة الا شرع الرب. النظام الاقتصادي العالمي قائم على الربا، مش قائم على وأحل الله البيع وحرم الربا. النظام العسكري العالمي قائم على الخديعة والخيانة واستخدام المحرم من الاسلحة والابادة والافناء، ما فيش في حاجة اسمها لا تقتل ايه ها امرأة ولا صبي ولا هرم، مفيش كده، مفيش انك انت لا تمثل، مفيش انك انت لا تفني، مفيش انك انت لا تهدم بيتا. وكل الدول المسمى بالاسلامية بتلحس وتلهس انها تبقى ماشية مع النظام العالمي. فحتى لو حققت كل المعطيات اللي اكتر من عند العالم، يعني لو بقت سوريا ولا روسيا ولا سوريا ولا السعودية ولا مصر ولا ليبيا واي دولة بقت اكبر من امريكا عددا وعدة، لن تغلب، لن تغلب ابدا، الا اذا تحولوا الى نصارى او يهود وخلاص متحللوا عن الدين، هيغلبوا بالعدد والعدة بكونهم نصارى او يهود. اما اذا قاتلوا على النظام العالمي وهم مسلمين ولو انتسابا زورا لن يغلبهم الله ابدا، لان الله كتب على هذه الامة الا تنتصر الا بالايمان. يوم احد لما تركوا من الايمان شيئا، مش كله، اللي حصل حرم النصر، وبدا لهم من اسباب الغلبة ورأهم الله تعالى قدرتهم على الغلبة بفضله، فلما سحب الفضل سبحانه وتعالى بسبب ايه؟ لا قلة عدد ولا قلة عدة. ما هو مش الجيش راح نصه، مش بعد نص اليوم راح مروحين نص الجيش فقل العدد ابدا، انما وقع منهم خطأ، وقع منهم زلل بتلبيس الشيطان فكان معصية. هذه المعصية تنافي الإيمان. ولا نصرة لهم إلا هو ده السلاح الوحيد. فأنت ما تفكرش، مش ده التفكير اللي يشغلك، إن أنت تقول فين أمة المسلمين تقوم إمتى ومين ينصرها، كيف تقاتل اليهود اللي معهم الأسلحة النووية والمفاعلات اللي خارج عن التفتيش العالمي على المفاعلات النووية، وإمتى وإمتى. لا يا أخي، لا لا، لازم تعرف انه في سلاح معين احنا فرطنا فيه وبقينا ندور على طيارات حديثة وقاذفات حديثة وتحديث. طبعا واحد يقول لي يعني خلاص بقى يبقى الدين وما فيش اسباب. الاسباب من الدين بس فرع. فاذا كنت تريد ان تقيم القضية خليك عاقل، الاصل ثم الفرع، مش الفرع اللي ضاع بسببه الاصل. ولذلك امرك بالايمان الايمان. وفي السبب قال فاعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم. لكن في الايمان ما قالش ايه قاتلون بما استطعتم من الايمان، على قد حالكم في الدين ابدا. طول ما في دخل وكل ما في دخل، طول ما الصف مصاب ومخلخل ومسرطن بالنفاق واتباع الاهواء وعدم المصارعة في التوبات واتهام النفس وعدم تجريد الصف من كل المعطيات اللي بتخليه صف مهلهل ايمانيا، مهلهل ايمانيا. حتى فيما بيننا، فيما بيننا ما بنجدش القوة اللي ممكن تحس ان الدين ده له اثر في حياتك، حكمك كأنه ماسك رقبتك كده وبيوجهك، بل بالعكس انت اللي بتطوعه. ده مثلا هوا ماشي هواك تعمله، ده على وفق ذنوبك تعمله، ده على كيفك ماشي، ده ممتع ليك تروح عامله طاعة على كيفك. يعني مسألة كأن العبد طوع الدين لهواه. لا لا لا لا، احنا محتاجين هذا السلاح. وزي ما بقول على المستوى الفردي، لو احنا خمس افراد يبقى زي اصحاب الكهف، كل واحد يبرأ نفسه يوم القيامة يسأل، طب انا اسال ايه، وانا ده انا بني ادم على قد ده، انا فين في الدنيا الكون ده كله اللي مقلوب. هتسال بالرغم ان المساله مش كبيره جدا، مش حولك، لكن هتسال. اما تقول يا رب والله انا عرفت انه ينبغي ان اتقي معصيتك واتوب اليك وانيب اليك واكون في كنفك واكون مواليا لك واكون في ظل الاسوه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما أنت تجاوب بكده هتبقى نجيت نفسك، مش إن أنت أصلحت الكون، مش إن أنت غيرت السنة، تمضي سنة الله عز وجل حيث شاء، لكن أنت هتلاقي نفسك إزاي يا اخي. لازم تعرف ان والله هتسأل عن الشيشان وهتسأل عن فلسطين وهتسأل عن غياب الشرع في كل البلاد وفي كل الدنيا، وهتسأل وهتسأل وهتسأل. فين اجابتك؟ الاجابة لازم تكون ايمانية عقدية، لانك مستضعف لا تملك اكثر من ذلك. انت مش امام تخلفت، انت عبد. فلما يبقى عندك الزاد العقد اللي جاوب بيوم القيامة يبقى خلاص. هو كده اللي بينكر بقلبه من المؤمنين يكون عليكم أمراء. شوف، يدنون شراركم ويبعدون خياركم، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ولم يقل هذا مؤمن درجة أولى وده درجة ثانية ودرجة درجة ثالثة، أو ده مؤمن وده منافق. لا، ده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن. طب هل يستوون؟ لا يستوون، لان طبعا الايمان بيزيد وينقص، لكن يكفي انك تكون على الايمان. نسأل الله ان يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ونعوذ بالله من الكفران، ونسأله تعالى ان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا، وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، الامور لا يملكها الا الرب، لكن انت عليك انك تقدم معطيات الاخذ. تعرض، اشحت، وقف في الصف لعل الله يمن عليك ويعطيك. لكن ده مش هيكون بايه؟ بان انت تبقى قائم على في صف المطرودين، ها، وبتطلب. طب وقف في صف اللي هياخده، وقف في صف التائبين، صف اللي بيجاهدوا انفسهم، صف الذين يعني يحاولوا ان هم يقربوا من ربهم. يبقى في امل عطاء، لكن تبقى واقف في صف المطرودين وبتطلب شيء، يعني مشكله ولا ايه؟ مشكله. الايمان ان يراك الله تعالى حيث امرك، صح، وان يفقدك حيث نهاك. واقف في الصف، وزي ما قلت لك، ولو وقعت بسرعه قوم، لازم تقع. لكن التوبه ايمان، بل بالعكس، توبة بعد الإسراع بالتوبة بعد المعصية غير المرتبة. الله أن يسترنا ولا يفضحنا. هو من سبيل المؤمنين، يعني لما تتخبط خبطة كده تزق تقع بسرعة تقوم، ده دليل إيمان. ليه؟ لأن هذا علامة إقبال، حرص على إرضاء الرب، إقامة العبودية، إقامة المسألة على وزن أن العبد عبد والرب رب. فتنبه، تنبه. طيب، انا يهمني قوي ان احنا نتذكر الجزئيه اللي انا اجملت الكلام فيها، في انه الله تعالى له في كونه شؤون، والله تعالى يعاقب الكفار في هذه الايام عقاب عظيم والله. وده يطمئن العبد ان الرب تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وانك ايها المستضعف، أيها العبد المسلم الذي تستشعر مدى تربص الأعداء ومدى تمالؤ الأعداء عليك، ها، فإن الله عز وجل معك ويأخذ لك من عدوك. يعني هذه الأمور ما مرتش من بأكثر من حوالي من يعني زي ما بيقولوا هم من أكثر من 50 عام، لكن إيه اللي جعلها تأتي في هذا الوقت؟ أخذ ربك، أخذ ربك. والعجيب ان الشيشان بينه وبين موسكو كيلومترات، لا يعني ما تأثرش في حجم المناخ، وفي موسكو هذا الحال، وفي الشام مش كده، وفي جليد في كله، لكن لم تبلغ الدرجة مثل ما بلغت في هذه البقاع حتى يتجمدوا. الله عز وجل ان يهلكهم جميعا، ان يهلكهم جميعا، لا يبقي منهم احد. في امريكا، في كاليفورنيا على الخصوص، النيران لها 6 ايام، 6 ايام. طبعا تذكرون ان امريكا كانت متسببة تسبب مباشر في حرق جزر في اندونيسيا وتحطيم الاقتصاد الاندونيسي، بالذات لما اعلنوا ان هم ايه، هيبقوا حريصين على اعمال الاسلام وهكذا، قبل ما يعملوا انقلاب ويعملوا بس ويحرقوا لهم الغابات. الغابات دي كانت مورد كبير جدا من اسباب يعني الرزق. الان ايضا تحرق نفس باكبر من نفس بمساحات اكبر، بمساحات اكبر، حسن الجزاء من جنس العمل، من غير، وانت مستضعف، انت مستضعف، لكن ده ممكن يكون بركة دعاء المخلصين، فهم؟ وصار الله تعالى يا اوليائك، وانت لن تعدم اهل اخلاص في الارض، افهم، فحاول تكون منهم حتى تنال معيته وكفايته وصأره لك. مش حديث، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. طبعا الحرب دي لها وقت معين، ها، ولها قذف معين يشاءه سبحانه وتعالى، وهم قد اذوا وعادوا وقتلوا من اوليائه، صح ولا لا؟ على في كل البقاع وفي كل الاماكن، فيش بلد، فيش بلد لا استثني بلدا لم يقتل فيها من اولياء الله تعالى. ومن يظن فيهم انهم من المخلصين الذين كانوا يريدون الحق مهما كان امورهم او ما عندهم من تأويل، لكن كانوا يظن فيهم الصدق والاخلاص، ما من بلد. فالله عز وجل له شؤون، الله له شؤون. الامر كله ان انت مش تدور على اسباب الحسية مع فوات ومع ضياع الاسباب الايه الايمانية اللي هو الاصل. فافهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيسأر لاوليائه ويسأر لهم بحيث لا يدرك عدوهم ذلك، وده من فرط الانتقام وهو الاستدراج من حيث لا يعلم المستدرج به، وده من شديد غضب الله على العبد ان يستدرجه من حيث لا، يعني ما تفكرش ان روسيا يعني هيسلموا بحيث ان هم يقول لا ده درجة الحرارة كده احنا كده ايه، لا ده كل الموضوع انه عايز يستورد دفايات، عايز يشوف بس التيار الكهربائي، انه مش عارف يرسل مواد تموينية للمناطق اللي حجزتها الجهاد، اللي تفكيره كده، لانه ده مش في دماغه انه يعني ان ده انتقام رب العالمين، ده ملحد. والتاني في دماغه انه عنده الاسباب والتيارات والتكنولوجيا اللي هيقدر يسيطر بيها. والتالت يقول لك غضبة الطبيعة والسيول ودي مسألة طبيعية وبتصل في احنا اهو يعني لكن حد يقف وقفة كده يفكر ليه كده اخذ جماعي، ها ليه اخذ جماعي، وبالذات للدول المتقدمة المتحضرة الامنة اللي مناخها معتدل، فهم، واللي ما عندهاش كوارث بلغة الناس كوارث طبيعية. يا ما كوارث طبيعية، هي صنع الرب في في في كونه. مش ربنا بيرسل الريح للانتقام والعذاب والسيول للانتقام والعذاب، مش كده؟ طيب نعم هو كده، ده شأنه صنعه سبحانه وتعالى. انت ممكن انت الوحيد اللي تفهم كده، ليه؟ لان الله عز وجل اخبرك وبين لك. فانت لما ترى ان الله يسأر لك من عدوك وانت ضعيف هو ما عندكش حاجة ابدا، طب بايه؟ بالسبب العظيم بالاصل، يبقى هو ده اللي تحافظ عليه. يوم احد النبي صلى الله عليه وسلم ترك السيف وايه وقد حمل وطيس، مش يعني السيف مسكن مفيش بقى قتال والعملية هديت، لا يعني زي ما نقول بلغة السبب احوج ما يكون للامساك بايه بالسيف، وتركه وظل يدعو يعني في اشد الحمى باستعمالا زي ما انت كده كل عند مين عاقل، ده مش بيدعي حتى بالعقل. الناس بتطلب صداقة، تطلب حسن العلاقات مع الدول العظمى عشان ايه؟ يقولك وقد استنجدت البلاد الفلانية بدول صديقة فارسلت لها قوات مما كان لها عظيم الاثر في رد الفتنة ومنع الانقلاب. دول صديقة، دول الصديقة دي دول هتكلفك دينك، ده بعد ما ايه؟ بعد ما تلحس اموالك، صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك لو حتى بالحسابات دي، من اولى ان تتصل بدولة عظمى ولا ان يكون لك صلة بالعظيم الملك الذي اذا شاء فعل واذا اراد ان يفعل قال كن فيكون؟ اساطيل هتيجي بقد ايه وفيارات هتيجي بقد ايه، وعمل ما يبنوا لهم قواعد ويقعدوا شهرين ثلاثة ينقلوا في الجنود، انما كن فيكون. فنسأل الله أن يورثنا معيته وألا يتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه، وأن يتولى أمرنا وأن يجعلنا في المقبولين. نسأل الله عز وجل أن يجعل لي بهذا الكلام ولكم نفعا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن صدق وأخلص، وأن يجعلني وإياكم في المقبولين. طيب أكمل بعض ما كنت قد قرأته عليكم قبل رمضان من تقدم بالآيات السابقة لآية البقرة 165، فقد ذكرت ما يتعلق ببعض الآيات السابقة لها التي وطبت المعنى المقصود من حرص العبد على أن يكون من أهل الإيمان وألا يشرك في مقتضيات الإيمان أحد، وأن من أعظم هذه المقتضيات الباعثة على كل مقتضيات الإيمان المحبة، وهذا من إعجاز القرآن. فقوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، ليس في القرآن أجمع من هذه الآية في بيان موارد الشرك أو أعظم مورد للشرك. وأنت لم تقرأ في القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يخافونهم، أو من الناس من يتخذ من دون الله يرجونهم، وإن كان ده وقع في سياق سرد أفعال أو حكاية أفعال المشركين مع من أشركوهم بالله أو مع أندادهم، من أنهم خافوهم أو سألوهم أو وهبوا لهم أو فعلوا من المقتضيات. لكن ذكر المحبة على الخصوص كما بينت لكم من قبل إنما هو ذكر لأصل الإيمان الذي يتفرع عنه كل أصل بعده أو فرع. فبالمحبة تلين القلوب للرب جل وعلا، ويمتلئ القلب بالمحبة بتعظيم الرب جل وعلا وتقديسه، بما ينبعث من ذلك الخوف من إغضاب المعظم المقدس الذي له الجلال، والرجاء في الأنس به، فيجتمع بسبب المحبة الخوف والرجاء. ولذلك عبر العلماء عن العبودية بالطائف الذي رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فإذا فقدت المحبة قطع رأسه فلا حياة له. طيب إذا وجدت المحبة بغير خوف ورجاء فلا حراك له، قد يكون في حياة لكن لا حراك. طبعا فقد الجناحين أقل خطورة من فقد الرأس. ليه؟ لأنه في أمل إذا كانت الحياة موجودة أن يتحرك وأن يصح الدين. فلو في بقية محبة ممكن الإنسان بالتوبة والخروج من الكفران والعوارض يدخل الخوف والرجاء فينفعل القلب بالإيمان. لكن لو قطعت المحبة يبقى الطرع إيه؟ مات. فإذا مات لا حراك له. فمهما كان من مواعظ تقعد مثلا خذ الشريط ده في الموت اسمعه، خذ الشريط ده في القبور، خذ الشريط ده في التذكير بالآخرة، خذ الشريط ده هو في بيان مغبة المعاصي والذنوب، وتسمع أو يعني يسمع السامع عفانا الله إياكم من هذا ولا حراك له. ليه؟ لأن الطير ميت. فمهما انتهش فيه، مهما تحرك فيه، لا يحرك ساكنة، ميت. فهم؟ فكثير ممن لا تستقيم لهم توبة ولا يستقيم لهم دين أنهم لا يحبون الله. المحبة الإيمانية الصحيحة، مش لا يحبون الله المحبة الفطرية، لأن المحبة الفطرية موجودة في كل مخلوق، حتى الكافر، حتى الملحد، حتى الشيوعي اللي هو بيتربص بكل خير. ولكن هذه المحبة الفطرية لا أثر لها، أي عارض بيقفل عليها، بيمنع ظهورها، فتجد اللغة والأفعال والكلام الكراهية لله تعالى، والكراهية لكل ما هو لله تعالى من دين، من أمر، من نهي، من خير، من شريعة. لكن ما في أحد إلا وعنده هذه المحبة الفطرية، لكن مش ده القادر. فممكن جدا تجد إنسان ماجن عفانا الله وإياكم، أو امرأة يعني طغت في المعاصي، بعدين تيجي تقول لك ما كلنا بحب ربنا. طب لماذا لا يؤثر فيها موعظة؟ ولماذا لا يحركها آية؟ برغم أن هذه الموعظة ممكن تجعل آخرين يعني يتحركوا حركة بينة. إن الاستقبال لا يكون إلا بوجود المحبة في القلب. فوجود محبة الرب جل وعلا، محبة العبودية مش المحبة الفطرية، أيوة محبة العبودية، وجودها في القلب بيخليك إذا خوفت المحبة تروح تنمي الجناح المقطوع ده، تطلع له جناح غيره، زي ما واحد بيتقطع مش عارف منه ايه وايه ويطلع تاني، زي اللي بيكسر له سنة ويطلع غيرها. المهم ان يكون ايه الحياة موجودة، صح؟ لكن اذا كان فقد الحياة خلاص مفيش نمو، مفيش تجديد، صح؟ فاستقبال المواعظ لا يكون الا او لا يكون نافعا الا في حق من وجدت المحبة في قلبه. فاذا اشرك في المحبة المواعظ تروح من الشرك. لو جبت واحد يعبد اللات وخوفته تبص ليه يهرع الى اللات. لو واحد بيعبد البدوي وخوفته من العذاب ومن الموت ومن الامراض ومن الاسقام ومن اخذ الرب ومن قدرة الرب جل وعلا يهرع لمين؟ للبدوي. طب ليه هرع للبدوي؟ في محبة طب الموحد لما تذكروا بالله تعالى وبقدرته عليه وان الله يقدر عليه وان الله يحيط به وترهبه وتخوفه يعمل ايه؟ يفزع لربه، محبة موجودة لله. وهكذا. طب اللي ما عنديش بقى محبة اصلا، خوفه ما تخوفه، يقول لك زي ما بيقولوا كده الشعيب، الدين افيون الشعوب، انما يخترعون هذه الاشياء ليتسلطوا على الشعوب فيخدروهم بذلك ويطمعوهم في الآخرة ويفوزهم بالثروات. فاهم؟ زي ما انت كده كل تلاقي نفسك مظلوم في كل حاجة، مظلوم مش لاقي يعني لا طعام ولا شراب ولا مسكن، ثم تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يرزقنا من فضله، لعل الله يمن علينا في الآخرة. زي اللي مش لاقي يتجوز ولا لاقي حتى رجل، يقول لك ايه الحور العين، هذا بيؤمن نفسه بالخير. لكن يجي التاني بيقولك ايه، خليك انت بقى ايه، هو بيضحكوا عليك بالموضوع ده عشان ياخدوا ايه، ياخدوا ثروتك. طبعا لانه العدم فيش استقبال، ففي انعدام للاستقبال بانعدام المحبة، وفي استقبال في استقبال شركي، استقبال باطل بسبب الشرك في المحبة، وفي استقبال قويم مستقيم دينا قيما. فهم؟ قل اني على بينة من ربي، قل اني هداني ربي، وبالك دينا ايه؟ قيما. الاستقبال القويم ده، استقبال الصواب، استقبال الحق ده، ما بيكونش الا مع التوحيد. فعشان كده اصل التوحيد توحيد المحبة، اصل التوحيد توحيد المحبة. توحيد المحبة هو اللي بيترتب عليه الولاء، لان الولاء حب، صح؟ وهو اللي بيترتب عليه البراء، والبراء ضد الحب، يعني من منطلق الحب برضه، صح؟ فاهم ولا لا؟ وده صلب الملة، صلب الملة، قلبا وقالبا، قلبا بالحب والبغض، وقالبا بالتفاعل، انك بتوالي المؤمنين ففي صفهم تكثر سوادهم، تؤازرهم، تناصرهم، تطيعهم، تواليهم، في المقابل تتزيل عن المشركين، تعاديهم، تتبرأ منهم، لا تكثر سوادهم، لا تكون في منتدياتهم، لا تسكن بأرضهم إن استطعت، ولا تجاورهم إن استطعت. زي ما تيجي تعلم ابنك ان المسلم ينبغي ان يحذر مجارة المشركين، ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهلك، زي مثلا لما اخبار السيول فاحد اولادي بيقول لي طب ابي لو في مسلمين في الاماكن دي وارد، فالكل بيؤخذ، يقول لي ذنبه ايه المسلم؟ مش هو مسلم وربنا بيحبه؟ فقلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله اذا عمى قوما بعذاب اخذوا جميعا ويبعثون على نيته، فبذنبه ان يؤخذ جميعا لمجاورهم واختار جوارهم. فانا لما اكون قاعد في كاليفورنيا جنب الحريق وفرحان ان انا معايا كارت الاخضر ودفعت الاف الدولارات عشان اخد الجنسية الامريكي، وربنا سبحانه وتعالى شنفطهم وحرقهم، انا برضه هتحرق معاهم. طب ذنبي ايه حتى لو كان في قلبي دين؟ ان انا اخترت الايه؟ الجوار، صح ولا لا؟ لان العبد ينبغي ان يتقي مواطن سخط الله تعالى. زي ما انت كده بتتمنى الحج عشان تشهد موقف عرفة، عشان لما تنزل رحمة من الله ومغفرة تصيبك مع من اصابتهم، برضو تتقي مواطن السخط ومواطن اللعنات ومواطن اجتماع الكفار ومنتدياتهم. فاهم؟ لان دي مظنة رحمة ودي مظنة سخط. فاهم ولا لا؟ عشان كده في الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يجاور المشركين. الحديث وإن كان فيه مقال لكن أثر كثيرة موقوفة ثبتت من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو يعني هم ذكروا وإن كان يصح موقوف، إني بريء من كل مسلم يجاوز المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة لها بسطة في محل آخر، لكن أقصد أقول إنه إن الواحد دائما يا إخوان يدور على الجيرة، الصحبة الطيبة، حتى السكنة. يعني لو سكنت في عمارة ولقيت فلان ده نصراني، فلان ده يهودي، ودي في الدعارة، ودي رقاصة، وده في السين، طب أنت قاعد تعمل إيه؟ أنت دي الشقة بتاعها بنص ثمنها، لأن ممكن يوم زلزال تلاقي عمارة معينة في مصر الجديدة هي اللي وقعت، تدور على ساكنين فيها تلاقيهم كلهم رمم، كلهم كده ربنا جمعهم بقدره في موطن معين، لأنه تقدير، ما هي مقادير. يمكن قبل ما الزلزال يقوم بسنة ده باع الشقة لده، وده مش عارف خدها لإيه، وده السك عشان يجمعوا الإيه؟ ها؟ عشان يجمعوا موطن السخط. أنا مش بقول نكت، ده عقائد. اللي يلم ده على ده على ده في مكان ويجلكوا ايه؟ يسوقهم. ممكن يكون واحد كان قاعد في استراليا بقاله 20 سنة، ولما جه يسكن عايز شقة في احسن حتة ودفع فيها قد كده، ها؟ وجاي عشان يتلم مع ايه؟ مع زمايل السخط. فانت لما تلاقي كده ما تفرحش بقى انك ساكن في عمارة مش عارف عليها حراس، وفيها مدخل 10 متر، وفيها 5 اسانسير، وجنبك بقى مش عارف مين ومين، انت فخور بايه؟ دي من ذهب من فساد. ها؟ وللاسف ان بعض المسلمين بيستطيب هذه المسالك، يستطيب ان هو يعني ايه في المكان الفلاني او في المكان يعني بعيد عن لا ينظر. لكن ده انت تسكن، معلش والله مش بقول كده، لو في حارة بس فوقك الاخ فلان، حتى لو بينك وبينه مشاكل، حتى لو مراتك عاملة معاها مش عارف ايه، لكن يكفي انها صحبة موحدين، حتى لو كان فيها مش عارف الاخ اللي فوقي ده مش ده من قريفني ومضايقني ومش عارف عامل معايا، لكن والله ناره ولا جنة المشركين والمرتدين. لو جربت فلازم تبحث تدور ان استطعت. واحد يقول لي يعني انا طب مش قادر، يعني احنا بنتكلم على خلي المسألة في عبك، المسألة في قلبك، وفي النهاية تقول الله ما استطعت. مش كل نكلم مسألة ونعلم مسألة يقولك انا مش قادر، طب لو مش خلاص بس تخليها في قلبك، خليها في عبك، المسألة تتعلمها ولا قد يرزقك الله، بس خليها في عبك. اما يبقى الواحد قاعد مشغول بانه عايز يخرج من سكرته دي عشان الجير، مش عشان ان ايه الحي شعبي، ولا العمارة مش نظيفة، ولا مش عارف في مكان مرموق، شيء دي القضايا اللي تدور عليها، فهم؟ والله مجرب ان انت لما تعزم وتتألم وتصدق مع الله انك عايز تسيب ما انت فيه من سكنة براءة اليه، يبدلك الله خيرا مما تطلب ومما تطمع، خيرا مما تطلب ومما تطمع. ودي مسألة مجربة، فتنبه، يعني من باب تعميق المعاني المتعلقة بما يتولد من المحبة من ولاء وبراء. طيب احنا ذكرت فيما ذكرت بعد الكلام طبعا على الآيات الممهدة، لكن كان فيما يتعلق بالمحبة من كمعنى غير بقى تأويل الآية، ذكرت تأويل الآية أولا، ثم ذكرت من كلام ابن تيمية في الفتاوى جزء 8 في معنى المحبة وجنسها، وأنه تندرج تحته صنوف كثيرة من تفاعلات الناس بالمحبة، سواء كانت المحبة الشركية أو المحبة الإيمانية الخالصة، إلى أن قال فكل من ادعى. ده جزء مهم هقراه تاني عشان يكمل الكلام والمعنى المطلوب، وان كان قرأ لكن حقا. فكل من ادعى انه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة الشرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين. هو مش في الكتاب ده، في البحث اللي احنا بنقرأ منه. اذا من مقتضيات المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انت تحب الله تعالى. تعرفين في مقولة كده هي شطر بيت شعر، ان المحب ان المحب لمن احبه مطيعه، مش كده؟ والله تعالى يقول في قضية الاتباع علاقة بالمحبة مش علاقة بالخوف ولا بالرجاء، مع ان مسلك الاتباع ترجمة للخوف والايه، وده اشعار بان اصل كل المسالك وكل الاصول وكل الفروع المحبة، الخوف من الاصول والرجاء من الاصول، صح؟ والمسالك العملية من الفروع المتعلقة بتلك الاصول، فالرجاء يبعث على الطاعة والخوف يبعث على ترك المعصية، صح؟ فالمتنزي عن الحرام في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه في ماله في مكسبه ده ايه؟ خائف، صح؟ خائف اصلا راجي ضمنه. والمصلي الصائم الذاكر التالي ها المتصدق المعتمر الحاد ماله راجي خائف ضمنه، صح؟ طيب هذه مسالك تعتبر فروع، فروع بالنسبة لأصل الدين مش فروع، يعني هذه الفروع مالها؟ وراها أصول من خوف، وهذه الأصول وراها أصل الأصول اللي هو النحو. طيب الفروع دي عبارة عن اتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي، تأخذوا عني مناسككم، وكذا وكذا وكذا وكذا، فدي وراها خوف ورجاء. يبقى ايه؟ يبقى لما يذكر الاتباع يذكر الخوف والرجاء، لان كون ان انا احرص على ان اصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ها ده خوف ضمن رجاء، او رجاء ضمن خوف. كون ان انا احرص على اتقاء المحرمات كما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن ربه، هذا خوف ضمنه رجاء، خوف من العذاب رجاء في الثواب. يبقى ان ايه؟ قل ان كنتم تخافون الله فاتبعوني، مش كده؟ يعني عقلا ان قل ان كنتم تخافون الله، قل ان كنتم ترجون الله، لكن هو قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وده تعبير بالايه؟ بالاصل. يعني قل ان كنتم تحبون حيث يتولد خوف والرجاء فاتبعوني. المحبة هي لا تبعث على الاتباع، لان المحبة هتخليك تقدس وتجل فتبقى مرعوب وتبقى طامع، فهم؟ ساعة ما يجيلك تحتاج حاجة تلاقي القلب المملوء بالمحبة بيرن كده في نفسك، الله الله، تحس ان انت ايه قبل ما تقول الواد سخن يبقى الدكتور والمريض والدواء واخوه وابوه، تبص لنفسك تقول ايه يا رب اشفني يا رب، لانها المحبة رنت فاورثت ايه رجاء، تربص بك ظالم او تربصت بك مخاوف، تلاقي برضو ايه قبل ما تقول ايه انا هعمل واسوي واحمي نفسي بكذا واجيب كذا، تلاقي ايه قلبك المحبة رنت في القلب خليتك تقول اللهم اكفناهم ما شئت وكيف شئت، وبتقولها والقلب بيرن، مش بتقولها بقى ايه مع غفلة ومع عدم معطيات ادراك لمعانيها، لا ده انت وانت مملوء المعاني قلبا انه لا يملك الكفاية الا هو، وانه المقادير بيده، وانه لن ينجيك الا هو، وانه وانه وانه وانه، خلاص يعني بقت مسائل، فلازم هو ده الاصل. ولذلك يا اخوان طالما ذكرت نفسه واياكم انه اللي عايز يعالج علاج مسألة المحبة، وعلاج مسألة المحبة يقتضي التفكر في ألائه وصفاته عشان تعرف هو يقدر يقدر، هو يعطي يعطي، هو يمنع يمنع، هو بيده الأمر بيده الأمر، هو على كل شيء قدير على كل شيء قدير، يحول يحول، يحجز يحجز، يعجز يعجز، طيب يعطي يعطي، يكرم يكرم، يهين يهين، بس ده كل ده ايه؟ فبيجل مقامه عندك، وكلما المقام تجل عندك. ولذلك عرف نفسه سبحانه وتعالى في بأسمائه وصفاته لخلقه عشان يعظم قدره في قلوبهم، زي ما انت بتقول والله انا بحب من اخواتي فلان شهم وراجل، دايما اطلب منه حاجة يجي على طول ومقفه معايا كتير، صح؟ اذا الشمائل والصفات جعلت البعض احب اليك من البعض، وليس لاحد ما لله، وليس لاحد ما لله من الشمائل والصفات والاسماء الحسنى المقتضية لانزاله منزلة لا تنبغي لاحد سواه. وبالتالي يبقى دايما ايه؟ تتذكر كرمه واحسانه لك وعطاؤه وفضله وجوده، تتذكر نعماؤه، تتذكر انتقامه منك او من غيرك واخذه، تتذكر سترته وامهالك، وانه لو شاء لفضحك مثل ما فضح غيرك، فده بيجلي المحبة، فتقول الله.